Lord. إذا رجت الأرض لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يصدعون عنها ولا ينزفون وكأس يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين ليك يا فنان بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين وحور عين وحور عين والله لا تقولها ثاني والله وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء إلى السلام الجزء نعم الله تحليك يا سيدي والله بكرة الجمعة وبراحتك خالص كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا وفرش مرفوعة وفرش مرفوعة فرش مرفوع وفرش مرفوع وفرش لا إله إلا ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الذي يوسوس في